على بعض الظن المستفاد من قولهما. هذا مثال. والشيخ ذكر وقال ما هذا شأن قبولهما. ونحن ماذا يمكننا أن نرجح؟ لعلنا نذهب ونميل إلى ما ذكره أو ما ذكره الإمام الشافعي، لأن شهادة العدلين مطلوب منا من يعني شرعا أن تقبل شهادة عدل في رؤية هلال رمضان أو شهادة عدلين في رؤية يعني الشوق، فقد وجد العدلان. كون العدد وإن كثر لم يتفوه قد يجوز عليه أنه ما رأوا، يجوز على هذا العدد الكثير أنه ما رأوا، يجوز صحيح الاحتمال أنه عدد كثير ويضغط، لكن بما أنه عدل توفر فيه شرط العدالة وعنده القدرة الموجودة عند غيره قدرة النظر، يعني ما في عيب بنظره وشهد، فعدالته تكفي لثبوت شهادة. وبعضهم كما ذكر الشيخ يقالون في هذا، وحتى في زماننا هذا فيه نوع خلاف، يقول لك شهادة العدل الواحد أو العدلين مع اختلاف المناهج والمراصد وكذا إلى آخره، فيشكك في شهادة العدل. إذا صحت شهادة العدلين أو العدل الواحد لرؤية هلال رمضان، صحت شهادته بمعنى أنه كان سليما من العيوب وكان عدلا ثقة، وجب على الأمة أن تقبل شهادته وتصوم بذلك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول بعد ذكر الأمثلة التي فاتت الابتدامة، فهذه كلها من الدلائل على ثبوت الأحكام وأسباب الأحكام، ولا يكذب شيء من هذه الدلائل إلا نادرا، يعني لا يخلف أو لا يخلف وتأخر إلا نادرا، فلذلك اعتمد الشرع عليها كي لا تفوت مصالح كثيرة غالبة خوفا من وقوع مفاسد قليلة نادرة. يعني يكرر الشيخ أن الاعتماد على الظن الغالب ما تفيده الأسباب يعني العلامات الظاهرة ما تفيده من وجود الحكم عندها ينبغي أن يؤخذ به أو قد قام الدليل على وجود الأخذ به، ولا يعارض ذلك تخلفها في بعض الأحيان، لأنه تخلف نادر والنادر لا حكم له كما يقول. ثم يأخذ الشيخ ببعض فوائد تتعلق بالموضوع، يقول قد يحكم بيمين مجردة عن استصحاب أو ظن. نحن ماذا قلنا؟ استصحاب الأصل، استصحاب أصل ثبت القاعدة المستمرة أو الأصل الثابت، استصحابه دليل على يعني يكون دليلا للأخذ به وتطبيقه، أو يكون هناك ظن من عادة وعرف وكذا إلى آخره فيحكم به. لكن قال لك واليمين إنما تؤخذ من تؤخذ منه اليمين لوجود قرينة في يعني ثبت فيؤخذ منه اليمين، لكن قال أيضا قد تؤخذ اليمين من غير وجود أصل يعني يؤيدها ولا عادة تدعو إليها. مثل إيش؟ فقد يحكم بيمين مجردة عن استصحاب أصل، أو ظن، كيمين الإنسان على ما لا يعرف إلا من جهته. يمين الإنسان على ما لا يعرف إلا من جهته كالنية والحيض بالنسبة للمرأة. النية، شخص أعطى شخصا مثلا مبلغا من المال، يعني سهل، ثم بعد فترة حصل بينهما خلاف، فالمعطي يقول أعطيتك قرضا، والآخر يقول أنا أخذت منك على أنه هبة أو صدقة أو كذا، وليس بينهما شهود. الأصل موجود، يعني الحال موجود، كلهم معترفون بأن فلان أعطى فلان، يعني يقول أنا أعطيته، وهذا يقول أنا أعطيته، ولم يختلف لا في مقداره ولا في إعطائه، موجود. لكن المعطي يقول أنا أعطيتك كذا أريدك أن تعيده لي بعد شهر بعد شهرين بعد سنة. والثاني يقول أنا أخذته منك على أنه هبة أو عطية أو صدقة أو كذا. فالقول قول من؟ ها؟ هنا القول قول المعطي لأنه إيش؟ لأنه الغارم. هذا مختلف يقول أنا أخذت منك. إذا ما عندي إشكال يبقى معنا في أن كيفية الإعطاء هل هي يعني كحق ثابت يرجع به عليه على هذا أو أنها صدقة؟ من يدل على ذلك؟ أو من الذي يدلنا على ذلك؟ ليس هناك غير نية أنه فيقول أنا نيتي كذا. طب ما دلي على نيتي؟ أو على نيتي النية أمر غير نقول باطل لا ما يستطيع. لو جاء لنا بشهود على أن نيتي كذا قلنا له لا أنت وجودك يعني ممكن نعذبك. النية أمر غيبي وباطل لا يعلم غير إلا صح والله. فهنا نقول له نيتك تثبتها بيمين فنقبل يمين ويقول أنه ما أعطى فلان هذا إلا قربت إلى تتحمل ذلك أمامه. قال كالنية وكالحيض بالنسبة للمرأة. المرأة وجود الحيض عندها قد تتعلق به أحكام، تتعلق به العدة، تتعلق به يعني صحة أو مشروعية الطلاق، تتعلق بها أحكام معينة. ما يعني في حال الحيض وكذلك يعني تتعلق بها العبادات، يعني لا تصح لها صلاة ولا ترى يعني مثل مصحف إلى آخره. لكن في الحقوق مسألة العدة ونحوها اطلقت ثم ادعت أنها كانت على حيض أو طهر، أن الله سبحانه وتعالى جعل عدة المطلقات ذوات الحيض عند الحيض يعني ثلاثة طهور، ثلاثة قرء والقرء إما الحيض وإما الطهر على خلاف منها إليه. من الذي يبين أو يقول إنها في حالة طهر أو حالة حيض؟ دعوى الرجل الزوج ما نبهها، يعني دعوى ليس له إيش إنما يرجع إليها، هذا بينها وبين ربها وهي التي يعني ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. نعم. فإذا ما جاء في هذا أنها هي تقول إن كانت في حال طهر إذا فتعتد من طهر إلى طهر إلى طهر، أو في حال حيض تعتد من حيض إلى كذا إلى آخره، هذا الخلاف الموجود بين أهل العلم. فالذي يبين ذلك هو قولها تحلف عليه. اليمين هذا في حال الدعوة في حال الخصومة يعني. متى تكون الدعوة والخصومة؟ في مصداق العدة. بما إذا مثلا انتهت أو راجعها في نهاية قرب نهايتها فهي تقول أنا كنت في حال حيض على قول من يقول يبدأ بالحيض، فإذا حافظت ثم طهرت ثم حافظت ثم طهرت ودخلت في الحيض، إذا دخلت في الحيض المرة الثالثة خلاص انتهت عدتها أو انتهت بنتها أو العكس. قبل هذا بقليل راجعها أو ادعى مراجعتها ثم جاء فيها وقال لا أنا ما كنت يعني يوم طلقني كنت حائضا أو كنت على طهر يعني، ويختلف بذلك أن العدة انتهت أو لم تنتهي، فهنا يحتاج إلى إثبات ذلك ولا دليل عليه وإثبات إلا قولها لأنها هي أدرى بشأنها يمينها ومنها يمينها. نعم. وكذلك يمين المودع بالرد والتلف. المودع الذي عنده وديعة، الوديعة ما حكمها في يد المودع الذي المودع لديه؟ هل مضمونة؟ ها؟ ها؟ الوديعة، الوديعة إذا كان يأخذ عليها أجر، كان يأخذ عليها أجر، ها؟ يضمنها، يضمنها، إلا إذا ما يأخذ عليها، إذا لم يفرق، إذا لم يفرق. طيب، يمين المودع في الرد والتلف. واحد أودع عند شخص دابة أو كذا إلى آخره، أودع وديعة، في عوض أو بغير وديعة عندك يا فلان، ثم أخذ فترة وجاء لي أخذها أو كذا إلى آخره أو تنازع اختلف، قال المودع صاحب الوديعة قال أنا أريد ما أودعته عندك. قال فإن أنا أعدت هذا، أعدت الوديعة، ليس بينهما شهود. القول قول من؟ هنا الشيخ يقول يمين المودع في الرد وفي التلف، يمينه في الرد وفي التلف. إذا قال أنا رددتها فلا يطالب بشهود أنه ردها، وإنما يعني يقتضي بيمينه، لأن أصله فبراء ذمته هو. لا مؤتمن أيضا. نعم ولذا نعم. وكذلك في التلف، قال والله كانت عندنا وحريصا عليها وكذا، لكن تلفت بسبب يعني تلفت يعني من غير تبريد، يعني من غير تبريد. فيها تفسير في هذه المسألة، يعني قد يقال انه يعني اذا ادعى تلفا، اذا ادعى تلفا فان كان بامر ظاهر يعرفه الناس، يعني مثل حريق او غريق او كذا الى اخره وشمل كذا الى اخره، فدعواه مقبول. وان كان بامر خفي يعني هذا فيه تفصيل ونظر، والشيخ هنا يقول يقبل قوله لانه لا يعلم هذا الا من جهته، يقبل قوله بيمينه. وكذلك الامناء في يقبلون في التلف، الامناء من استؤمن على شيء فيقبل قوله، ان هذا الذي استؤمن عليه هو تلف او لم يتلف، يعني يقبل قوله بيمينه، يقبل قوله بيمينه. ثم ينتقل الى مساله اخرى، قد يعني قد ذكرنا من قبل انه يحكم بمجرد الظهور، يعني ظهور على الدلاله، او بمجرد الاستصحاب، استصحاب الاصل المستقر، وقد لا يجتزع في بعض الصور بمجرد الظهور ولا بمجرد الاستصحاب، حتى ينضم اليهما ظنا مستفادا من سبب اخر. يعني مجرد استصحاب الاصل المستقر او مجرد استصحاب يعني دلاله على يعني العاده او العرف، يقول قد لا نكتفي بذلك بل نحتاج الى دليل اخر، دليل اخرى يعني تؤيد هذا. ولذلك امثله، احدها ان نجمع بين ظنين مستفادين من ظاهرين كتحريف المدعى عليه فيما هو في يده، تحريف المدعى عليه فيما هو في يده، فان يده داله على صدقه، وكذلك يمينه ظاهره بالدلاله على صدقه، إذ الغالب ممن يعرف الرب سبحانه وتعالى ألا يشتري على الحلف به كاذبا. نحن قلنا اليد دلالة عليه على الاستحقاق والملك. واحد يده على يعني في مثلا سيارته، سيارة يشغلها ويروح يشتري بها. ثم يأتي واحد ويقيم عليه دعوة يقول أن هذه السيارة ملكي، هي عند فلان لكنها ملكي، بدعوى أنها يعني أعطيته عادية أو كذا، يعني ليس بينهما شهود ولا إقرار ولا كذا. هذا يقول هذه سيارتي وأنا تحت يدي وأستعملها إلى وقع يدي، والآخر يدعي دعوة. وبينهما يعني بعض هذا العلم يقول إنه يعني مثل هذه الدعوة تقبل ما بين الناس الذين يمكن أن يكون بينهما تعامل، يعني ما يعني الناس الذين يمكن بينهما تعامل، فإذا ادعى شخص على شخص في حق يملكه أو الظاهر أنه في يده ملكه تسمع هذه الدعوة، تسمع، ولكن يكون القول قول من يعني يؤخذ بيمين من يعني، والبين على المدعي واليمين على المنكر. فهنا هذه القاعدة مستمرة، يأتي المدعي ويقول هذه السيارة التي يستعملها وإن كانت تحت يده أو كذا هي ملكه، طيب ما دليله؟ ما دليل؟ بعتها عليه سواء منك يعني كذا، عرضته في دليل في شهود، إذا في شهود بينا خلاص. إذا ما في نرجع إلى اليمين، ولا يكتفى بوضع اليد ويقول لأن هذا وضع يده فلا حرفت ولا يحرف، واضح؟ هذه المثال هذا. نجمع بين ظنين مستفادين من ظاهرين كتحريف المدعى عليه بما هو في يده، تحليفه يمينه هذا يفيدنا ظن صدق، وكون السلعة أو هذا في يده يفيد أنه ملك. إذا جمعنا بين ظنين ولم نكتفي بمجرد أنها كانت في يده، فلا بد من تحليفه. ولهذا أخذ يفسر فإنه يمين مع وضع يده، فإنه يدل دلالة أو فإن يده دالة على صدقه، وكذلك يمينه ظاهرة بالدلالة على صدقه، لأن هذا الملك أو هذه السيارة ملك. إذ الغالب ممن يعرف الرب سبحانه وتعالى، يعني من المسلم غالب، من المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله، أنه لا يجترع على الحلف بالله كاذبا، وغالب من المؤمنين ذلك، وقد بعضهم يتولى هذا، الله يتولى. المثال الثاني، تحليف المدعي بعد نفور خصمه، مما يجمع فيه بين دلالتين ظنيتين. يقول لا نجتزي بالظن المستفاد من نفور خصمه حتى نضم إليه الظن المستفاد من يمين. هل مثلا فيها نوع خلاف بينها؟ يعني شخص ادعى على شخص حقا اثنان وليس له عليه بينة، ما الحكم في هذا الحق؟ أن يحلف المدعى عليه، البينة على المدعى واليمين على من ايش؟ من أنكر على المدعى. طلب من المدعى عليه أو قيل المدعى عليه تحلف، يعني عرض عليه اليمين فأبى، لم يحلف، يسمى هذا ايش؟ نكوب. الامتناع عن اليمين الموجهة إلى من وجهت إليه، امتناع عن اليمين نكول. أولا أصلا هل يحكم بالنكول أو لا يحكم بالنكول؟ بمعنى لو ادعى مدعي على شخص ولم يأتي ببينة فطلب من المدعى عليه اليمين فلم يحلف، خلاص نقول إن هذا الذي عندك ملك للمدعي بمجرد النكول، أو نحتاج إلى شيء آخر لأجله؟ قال هنا نحتاج إلى شيء وهو اليمين، يحلف أن هذا الذي بيده ليس لفلان. تحليف المدعي، عفوا، أن هذا الذي أدعي به هو حق، عكس الأولى، لأن ذاك ناكل. يعني الأولى أن المدعى عليه حلف، ونجمع بين وضع يده وبين يمينه، والثاني عكسه، طلب منه اليمين أو عرض عليه اليمين فلم يحلف، نكل. فإذا نكل يكون المدعي محقا، لكن ما نقول لا، يعني كونه لم يحلف خلاص هذا لا يحلف. المدعي يؤكد هذا أو هذا الحق بيمينه حتى نضم إليه الأظن المستفاد من يمينه. المثال الثالث، يقول لا يعني طبعا هذه المسألة ذكرناها من قبل ويكون على العلم في مسألة الحكم بالنقول أو بمجرد النقول، فيه خلاف بين العلم، من يقول بمجرد النقول يصبح المدعي أو الحق للمدعي ما دام هذا وجه إليه أو طلب أو عرض عليه اليمين فلم يحلف، إذا دل ذلك على صدق المدعي بالإقرار. ومنه والشيخ يقول لا، هذا يحتاج تأكيد اليمين. طب لماذا أول لماذا يحكم بالنقول؟ بل بعضهم يعني هذا الذي يقول لا بد من اليمين، يقول إن النقول والامتناع عن اليمين ليس بالضرورة دليل على صدق المدعي. ليس بالضرورة أو ليس يعني حتما أنه دليل على صدق المدعي، لأن من لم يحلف قد يكون هناك موانع له ألا يحلف، قد يكون مثلا يعني ترفعا بنفسه ألا يحلف، يعني يقول نعم الحق يعني ليس له حق وكذا إلى آخره، لكن ما حلف، لا حتى لو أخذني هذا صح. قد يكون وقد يكون هناك موانع أخرى، فلكن امتناعه ظاهر في صحة دعوى المدعي. ما عندنا سبيل إلا أن إما أن يحلف فيبرئ نفسه، أو إذا نكل يكون في ظننا أن ما ادعى به المدعي إلى يعني يغلب على ظن أنه حق، لكن هذا لا يكفي إلا من يطلب يمين المدعي، يقول لا ما يكفي لاحتمال أنه كان نقوله لأمر آخر غير صدق أمر، أكد دعواك بيمين يحلفون. المثال الثالث، لا نجتزئ بالظن المستفاد من استصحاب الأصل حتى نضم إليه ظنا مستفادا من ظاهر، كتحليف المدعى عليه بحق يتعلق بذمته أو ببدنه، فإن الأصل براءته منهما، ولا نكتفي بالظن المستفاد منه حتى ينضم إليه المستفاد من يمينه. يعني مثال مثل هذه شبيه في المثال الأول، استصحاب الأصل هو تحليف المدعى عليه، الأصل براءة ذمته، الأصل براءة ذمته. فنحن إذا دعي على شخص ولم يكن هناك بينة، الأصل ماذا؟ براءة الذمة. براءة ذمة المدعى عليه. فيقول نحن لا نحكم بمجرد براءة الذمة إذا لم يكن هناك شهود، هذا الأصل، أصل براءة الذمة. وهذا شخص جاء وادعى عليه حقا ولم يحدث، فنقول الأصل براءة ذمة المدعى عليه، ولم يكن دليلا على على يعني الشغل بالمتنه، فيبرأ. يقول هذا الأصل صحيح ويعطينا ظنا غالبا بصدقه، لكن لا يكفي، بل المحلف بينته يجزئ اليمين على من أنكر، يمين على من أنكر. هو منكر، الأصل أنه غير ملزم بهذا وذمته بريئة، لكن ما نكتفي بهذا الأصل مع وجود الدعوة، بل يحلف. نعم، سواء كان ذلك في مال أو في جناية أو غيرها. نعم، ما هو إذا لم يحلف نكل، ها؟ الاثنين ما حلفوا، هذه فيها لها علاج ذكرها العلم. إذا لم يحلف هذا وعادة اليمين على المدعي ولم يحلف، الذي يسترد اليمين يقول ماذا لك، يعني لك حق، ها؟ ولم تثبت براءة ذاك أيضا، يعني لا، إذا عاد اليمين عليه ولم يحلف، يعني الذي يشترط اليمين على المدعي يقول له لا يثبت لك حق حتى تحلف، فيبقى تبقى الدعوة كأن لم تكن. ونعود إلى الأصل، وهو يعني يد صاحب، يعني من يده عليه. مثال الرابع، من اشتبه عليه إناء طاهر بإناء نجس، أو ثوب طاهر بثوب نجس، فأراد استعمال أحدهما بناء على الاستصحاب، قال لم يجوز، فإن لا نحكم بالظن المستفاد من الاستصحاب حتى نضم إليه الظن المستفاد من الاجتهاد. من اشتبه عليه إناء طاهر، يعني إناء فيه ماء، يعني طاهر، وإناء فيه ماء نجس، طبعا الكلام على أن إناء قليل فيه ماء قليل، لكن هذا هو يعرف أن هذا الإبريق أو هذا الوعاء أو كذا يعني دخلته نجاسة، وهذا باقي، يعني واحد منها، واحد مو هذا وهذا، واحد منها أصابته نجاسة والثاني باقي على طهارته، لكن لا يدري أيهما، الإبريق الأخضر والأصفر والأبيض إلى آخره، أو كلاهما بلون واحد، يعني أمان. اثنان، أحدهما يعلم يقينا أنه طاهر، والثاني يعلم يقينا أنه نجس، لكن ما يدري أيهما، ما العمل، ماذا يصنع؟ ها؟ يريد أن يتوضأ أو يغتسل إذا كان الماء للغسل، ها؟ نعم، يتركهما أو يجتهد؟ يجتهد. يقول من اشتبه عليه إناء طاهر بإناء نجس أو ثوب طاهر بثوب نجس، وجمع مسألتين، فأراد استعمال أحدهما بناء على الاستصحاب. الاستصحاب إيش؟ استصحاب أصل الطهارة، ها؟ لم يجوز. يقول له لم يجوز لأن لا نحكم بالظن المستفاد من الاستصحاب حتى نظن إليه الظن المستفاد من الاجتهاد، لابد أن يجتهد بعلامة هذا الإناء، يعني مثلا إذا كان نجاسة من ولوء الكلمة كذا، إذا وجد أثر الكلمة عند هذا الإناء بعيدا عن هذا الإناء، أو وجد يعني علامة معينة يجتهد، لا يهجم على أحدهما ويقول الأصل في واحد منهما طهارة، لا يجتهد، فلا بد أن يجتهد. إذن لم نستصحب الأصل وإنما ضمن إليه الاجتهاد. والشيخ هنا جمع بين مسألتين، اشتباه الإناء النجس بالإناء الطاهر، ومسألة اشتباه الثوب الطاهر اشتباه الثوب النجس، وبعض أهل العلم يفرقون ويقولون إذا اشتبه ماء طاهر بماء نجس، وحتى الشافعية والشيخ نفسه ذكرونه، اشتبه ماء بماء طاهر ببوله اللي هو نجس أصلا، يعني لكن نذكر الماء المتنجس، اشتبه ماء طاهر بماء متنجس. الشيخ يقول حكمهما حكم إذا اشتبه إناء ثوب طاهر بثوب نجس. أو أننا نحمل قوله على الإناء أنه هذا الإناء نفسه استعمل أو لا استعمل ويكون في استعمال الثوب. يعني إما نحمل كلامه على المقصود بالإناء نفسه وليس الماء فيكون حكم الإناء كالثوب، أو أنه يريد الماء وهنا فيه خلاف لغير من أهل العلم يقولون إن إذا اشتبه ماء طاهر بماء نجس فليس له أن يجتهد، ليس الماء ماء طاهر بماء نجس وأقل من الكليتين ولا يمكن خلطهما يعني بحيث أنه يصير كليتين يعني لا يتأثر بالنجاسة، يقول بهذا الحال ليس له أن يجتهد فيهما بل يدعهما ويبحث عن غيرهما إن وجد أو يتيقن. هذا اشتباه الماء الطاهر بماء نجس، هذا مثلا لازم تعرف لنا في أي وقت يعني إذا اشتبه ماء طاهر بماء نجس وليس لديك غيرهما، إذا لديك غيرهما وأردت الوضوء أو الغسل بهذا الماء وأنت يعني وضاق الوقت يعني لابد أن تطهر، ما تحكم؟ الظاهر من أقوال أهل العلم أنه في الماء أنه لا يستعملهما ولا يجتهد فيهما ويدعهما ويتيمم ولا يعيد خلق يتيمم ويسيب ذلك، ولا يشترط أن يريقهما أو يعني يخلطهما. بعض أهل العلم يقول سيأتيك في مسألة يعني اشتراط البول بالماء يعني اشتباه البول بالماء، يعني يقول إذا كان ماء نجس وماء طاهر ليس له أن يتيمم حتى يخلطهما فيتيقن أن الذي لديه ماء نجس، أو يريقهما فيتيقن أنه ليس لديه ماء وعندئذ يتيمم. هذا يعني قول بعض أهل العلم، لكن الأظهر أنه إذا وجد ماء نجس وماء طاهر ولم يستطع تفريق بينهما فليس له أن يجتهد، يعني يجتهد ليش يعني قدر هذا تبلع وهذا الإناء اجتهاد منه، قد يكون وقع في اجتهاده على الماء النجس فنجس جسمه كله وبدأ من طيبه فيقول لا ليس له أن يجتهد في يعني يتيمم ويدعهما وليس عليه أن يريقهما أو يخلقهما. الشيخ هنا يقول يجتهد، هذا قول لأهل العلم ولكن الأظهر أنه ليس له أن يتحرى والإجتهاد يعني يتحرى. ثم يقول هنا حتى هنا يقول لك ليس له أن يهجم ويحكم بأصل الطهارة بل لابد أن يجتهد، ثم يأتي بمسألة أخرى ويقول نكتفي بالقبلة قبلة تجاه القبلة بالظن المستفاد من الاجتهاد لتعذر ضم الاستصحاب إليه، إذ ليس في الجهات الجهة المقال الأصل الوجود والقبلة فيها، وكذلك اجتهاد في احكام الشرع نكتفي فيه بمجرد الظن المستفاد من اجتهاد عدم الصحابة. يعني هنا ذكر مثال اخر استنبط عن ذلك، يقول نحن نشترط في بعض الامور اننا لا نحكم بالاصل ونكتفي به بل لابد ان نضم اليه ظنا اخر هو الاجتهاد مع رأس، وذكر مثال الإناءين والثوبين. يقول لكن في بعض الأمور ليس لدينا أصل حتى نعتمد عليه وإنما نحتاج إلى الاجتهاد، ومنها استقبال القبلة. استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، من كان في صلاة كذا وأراد أن يصلي لابد أن يستقبل القبلة، إن عرفها اتجاهها وكذا خلاص انتهى، لكن اشتبه فيها هل هي إلى الشرق أو إلى الغرب أو خلي إلى آخره ورد عندهم من الدخول وكذا، ماذا ما الذي يجب عليه؟ يقول يجب عليه الواجب عليه الذي يستطيعه هو ايش؟ الاجتهاد. يجتهد يشوف العلامات ان كانت الليل يشوف النجوم ان كانت النهار يشوف الشمس وكذا، ان كان يعني يعرف الطريق مثلا يعرف ان هذا الجبل على اليمين اذا كان الى اخره، يجتهد وليس عليه الا ذلك، ولا نقول له تمسك باصل ما عنده اصل. لماذا ما عنده اصل مستمر؟ يقول لان أن القبلة ليست في جهة واحدة، من كان في الشرق وقبلته الغرب، من كان في الغرب جهة الشرق من الجنوب قبلة الشمال، يعني ليست هناك جهة ثابتة نقول إنها هي القبلة، أو إنما يعني مختلفة من حسب وجود الشخص في الجهة المقابلة للقبلة. فيقول هنا ليس عليه إلا الاجتهاد ولا نقول له يجتهد. كذلك الاجتهاد في أحكام الشرع يعني في الأدلة الشرعية، يقول الأدلة الشرعية هي أدلة إظهار الأحكام، الاجتهاد المطلوب فيها هو الاجتهاد وليس البناء على الأصل. البناء على الأصل إنما يكون عند عدم الدليل، لكن الأدلة يعني الأحكام الشرعية إنما تثبت، إنما تظهر. يعني هو أفرق بين الثبوت بمعنى الوقوع وبين الظهور بمعنى بيان أن هذا واجب وكذا، إنما يعرف أن هذا واجب وحرام ومباح ومكروه وكذا بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة أو ما تفرع عنهما من إجماع الأشياء. هذه الأدلة ليس لها قبلها أصل نعتمد عليه ثم نقول إنه وافقها ويخالفها، لا، الأحكام توقيفية والعبادات خاصة توقيفية، فالأحكام الشرعية إنما تؤخذ من أدلتها. فما المطلوب من المجتهد؟ ليس المطلوب أنه يقارن بين أصل وبين دلالة الدليل، وإنما أن ينظر في الدليل أو في الأدلة فيجتهد فيه بحسب استطاعته ولا لاجتهاد شروط. نعم. نعم لعلنا نكتفي بهذا الفتر، أنه بدأ بعض الطيب ألون، فنكتفي بهذا الفتر ونفذ عند ذلك ونسمع سؤال. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. سؤال في محل سؤال مهم، لكن صليت باجتهاد بتحري منك حر، لكن تحريت أن والله يعني هذه هي القبلة لأنه احتمال يكون كذا، يعني وتبين أنه ممكن. أهل العلم يقولوا إذا اجتهد في القبلة وصلى ثم بان بعد ذلك، إن كان في الوقت كانت العدة صحة، وإن كان خرج الوقت فلا شيء.